يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا؟ أنا ما رأيت الحديث، لكن الرسول أمر بإحفاء الشارب وجز الشارب، أمر بذلك، أحفوا الشوارب، جزوا الشوارب. نعم.